بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس الثاني في كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأوله عن كتاب الرهن أو بعض أحكام الرهن. والرهن في اللغة معناه الدوام، ومنه المال الراهن أي المال الراهن أي الراكد أو الدائم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. والرهن هو حبس، الرهن حبس، حبس عين توثيقة لدين، هذا معنى الرهن هنا في الاصطلاح، حبس عين توثيقة لدين، فهو من عقود التوثيق، توثيق الديون، لأن الدين في الذمة وليس كل أحد تثق بذمته، فقد أنت أيها الدائن تطلب توثيق لحقك. وكله موجود في آخر سورة البقرة، موجود الشهادات، حتى قال الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لأن في الغالب الناس يسأمون من الكتابة، والكتابة خير، ولذلك قال الله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. مدام كل شيء موثق ومكتوب، حتى اللي عندهم أقساط يكتب، كثيرا ما يختلفون، جاني القسط كذا ما جاني قسط كذا، ويعتمدون اكتب كل شيء. لا تسأموا، أدب قرآني، لا تسأموا، لا تمل ولا تضجر أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى ما يغري الشيطان بينكم. فإذا هذه الشهادات، ومن ذلك الكفلة، أن تأتي بذمة أخرى، شخص آخر يقول: أنا ضامن للدين إن لم يوفك هذا الدين، هذا أيضا توثيق لحقك، كفيل وأنا به زعيم. ومن ذلك الرهن، أن يأتيك بعقار أو حيوان أو عبد أو سيف أو سيارة أو شيء ويرهنها عندك، يعني يحبسها عندك، لا تملكها أنت أيها الدائن، الدائن هي ملك للمدين، المديون، ولكنك تملك فقط وضع اليد عليها ومنعه من التصرف فيها. فإذا وفى حقك في أجله انفك الرهن، وإذا حل الأجل ولم يوفي الدين فإنك لا تستطيع تملكه مباشرة، اللي هو الحديث الأول: لا يغلق الرهن من راهنه، يعني لا تستولي عليها بمجرد انتهاء الأجل وقد تكون قيمتها أكثر من حقك، وإنما تباع بحضور عدل أو عند القاضي ويأخذ الثمن ويسدد منه الدين، والباقي لصاحب الرهن والناقص عليه. إنما هو توثيق فقط، أنت لا تملكه يا أيها الدائن، ما تملك شيء، إنما تملك فقط وضع اليد عليه، هذا معنى الرهن باختصار. ونحن الآن، نحن الآن في الدنيا وفي الآخرة، نفوسنا مرهونة بأعمالنا، نفسك هي العين وأعمالك هي الدين. فإذا جاء يوم القيامة نظر رب العزة في الديون اللي عليك من فرائضه وأوامره، فإن وفت انفك الرهن وسلمت، وإن لم توفي غلق الرهن. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. إذن نفوسنا الآن مرتهنة بأعمالنا. وقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. فنحن الآن مرهونون بأعمالنا، والرهن ليس مال، نفسك، إما أن توبقها وإما أن تستنقذها. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى ينظر في عمله وينظر في نفسه، إما خسروا أنفسهم وإلا نجوا وكسبوا أنفسهم. ونحن نستخدم هذه الكلمة الآن كثيرا، نقول الوقت الراهن، الوقت الراهن أي الدائم اللي يجري علينا هذا، وأيضا الرهائن وهم الأشخاص المحبوسون رهائن مثل الأسرى، ونقول الرهان والمراهنات، والمراهنات أيضا هي قمار لكن اسمها مراهنة لأنه يحبس ماله، قد يذهب ماله كله في هذا الرهان. وهذا كله لا نريد الآن، نريد فقط ما يخص توثيق الديون وهو الرهن اللي يوثق الدين. والآن في أنظمة جديدة في المملكة وطبقت المحاكم في مسألة الرهن العقاري ومسألة سهلوا الآن مسألة الرهون وهي تكون بديلة للكفلة، فمن كان أراد أن يأخذ قرض من الدولة ولا يأخذ دين ولا شيء يرهن عقار، يرهن شيء ويمنع من التصرف فيه حتى يوفي ما عليه. الحديث الأول. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى: حدثنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. نعم، هذا من مراسل سعيد والحديث ثابت، وهذا من أهم أحكام الرهن. لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. وش معنى غلق الرهن؟ ها؟ إيه، معنى غلق الرهن هو أحقية المرتهن في الاستيلاء على الرهن بمجرد انتهاء الأجل، هذا معنى الغلق، يعني تحول بين المرهون وبين صاحبه أحقية المرتهن في الاستيلاء على الرهن بمجرد انتهاء الأجل سواء كان قيمتها أكثر أو أقل، هذا الغلق، هذا منهي عنه، ترى موجود، موجود بكثرة. جابر رضي الله عنه اشترى باع والده ثمرة بستانه سلم، يعني استعجل الثمن والسنة وسنتين وثلاث واكثر على اليهود، فلما استشهد في أحد اليهود يريدون أن يستولوا على البستان كله لأن البستان رهن بالديون، فإذا ما وفت الثمرة يستولون على البستان. فجاء جابر وكان صغير يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منهم فرفضوا، فقال اجمع لي ما تيسر من ثمرة وبرك فيها فكفت. الآن موجود هذا النظام وخاصة في البيئات الفقيرة، موجود الآن في اليمن كثير ما يشتكوا منه في اليمن، يكون عندك مزرعة ولا ملك ولا عقار، يقول لك واحد أنا أقرضك إلى يوم واحد محرم، إذا جاء واحد محرم ما أعطيتني حقي المزرعة لي، المزرعة لي، وبهذا يستولون على أموال الناس ويأكلونها بالباطل. فهذاك تحت ضغط الحاجة، وأيضا احتمال عند احتمال أنه يقدر يسدد، يقدر يوفي، يعني عند احتمال يقول أنا مضطر وإن شاء الله أنا عندي احتمال أني أقدر أفك العقار، وهذا الكبير ينتظر، جاء واحد محرم ما جاء حقه استولى على المزرعة. وكثير من قضايا القتل في اليمن في العصر المتأخر بهذا السبب، أنهم يستولون على العقارات بمجرد انتهاء الأجل سواء كان أكثر أو أقل، وكانت موجودة عندنا. الرهن لا يعطي المرتهن، إذا قلنا المرتهن معناه الدائن، وإذا قلنا الراهن معناه المديون، الراهن والمديون. الرهن لا يعطي المرتهن حقية الثمن ولا الاستيلاء، الرهن إنما هو فقط وثيقة تحت يده، إذا جاء الأجل ما جاء حقه هذه الوثيقة تباع بالطرق الشرعية وبحضور العدول ويأخذ حقه من ثمنها، ما يستطيع الاستيلاء عليها الزائد لصاحبها والناقص عنه، إنما هو وثيقة فقط، هذا معنى لا يغلق الرهن. وفسره مالك فقال: قال مالك: وتفسير ذلك بما نوى الله أعلم، من يرى الرهن عند الله بالشيء. وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل نسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. الشرط هذا وجوده كعدمه، لأن الشرط ظلم، قضاء الله حق والشرط لا يوثق، وإن جاء صاحبه بالدين حتى بعد الأجل فهو يملك هذا، لكن الآخر يستطيع المطالبة بالبيع، يقول أنا ما أنتظر بيننا أجل، خلاص أنا ما أنتظر، وإن كان الله عز وجل إن كان ذو عسرة وذاك أثبت العسرة يجب عليه أن ينتظر، لكن إذا ما أثبت العسار له أن يرفع عند القاضي ويأمر بالبيع، بيع المرهون ويأخذ حقه منه والباقي لصاحبه. فيقول مالك الشرط منفسخ لأن وجوده كعدم باطل. واضح معنى الغلق، غلق الرهن هو الحيلولة بين صاحبه وبين ملكه، والله عز وجل ما فتح الرهن بهذه الطريقة، هذا اللي يدخلون من هذا الباب دخلوا من باب لم يؤذن لهم فيه، فتح الله باب الرهن ليكون توثقة فقط، يوثق حقك، مثل كان عندنا البنك العقاري هنا في المملكة يعطيك قرض حسن 300,000 و500,000 وترجعها 500,000 بينك وبين الدولة، ولكن البيت اللي تبنيه تروح قبل ما تستلم أي دفعة تروح عند كاتب العدل وترهن الصك بحيث أنك لا تبيعه ولا لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا شيء إلين تسدد 300,000 للحكومة، ثم تذهب إلى كاتب العدل ويفك الرهن، وهذا جلس عشرات السنين معمول به ولا زال، يعني هذا معنى الرهن، والآن معمول به في المحاكم في غيره. نعم. صلى الله عليه. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. يقول مالك بالنسبة للتابع إن كان رهنت بستان، رهنت مزرعة مثمرة، الثمرة لا تدخل في الرهن، المديون يأخذ ثمرة ويبيعها ما تدخل في الرهن، ليست محبوسة إلا أن يشترط الدائن، يقول ترى البستان وثمرة الموسم هذه مرهون محبوس. وأما لو كان الرهن جارية والجارية حامل فإن ولدها يبقى محبوس معها، ولدها محبوس معها، فإن لم يسدد هذا تباع هي ولدها، فلماذا أصبح ولد الجارية يتبعها تلقائيا وثمر النخيل لا يتبعه تلقائيا، معنى هذا إنتاج وهذا إنتاج. هاي أبو سعد. طيب هذا واحد إن الرقيق ما يفرق بينه وبين ولدها أو هذا معنى. نعم. ها لا كلها منفصلة، الثمرة منفصلة والولد منفصل، المتصلة مثل السمن، مثل سمن الدابة وتعليم الكاتب العبد وغيره. نعم. ما الفرق بين إن ولد الجارية يكون رهنا معها بدون شرط، وثمر النخل لا يكون رهنا إلا بالشرط، وهذا إنتاج وهذا إنتاج، هذا فرع من أصل وهذا فرع من أصل، هذا معنى الفقه، والفقه هو معرفة الأشباه والنظائر، هذه الجمع والفرق، ومنه كتاب الفروق القرافي، كتاب الفروق هو ينمي الملكة الفقهية لأنه يجيب لك المسائل المتشابهة ويطلع لك الفرق بينها، فإذا صار مع التدريب هذا عرفت الفروق هو أخص الملكة الفقهية، أنك تأتي بالنظائر وتفرق بينها، ليش كذا وليش كذا ليش كذا. نعم. الحمل لا يقول ما يفسد، يقول أنا الحين أصرمه وبيعه وأخذ حقه وخلي مرهون مع الأصل، ها أبيعه وبخلي الدراهم ما نتصرف فيها، بخليها لين يحل الأجل، بس إذا ما في شرط ما تقدر. الحمل يا شيخ، ها الحمل ما يباع. إيه؟ مستقل. إيه؟ أما الثمر يباع. نعم. نعم. ها ايه والجنين لا، الجنين ما يجوز لوجود الغرض. طيب ايش قال مالك؟ نعم صلى الله عليه. قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية صلى الله عليه. قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين المشتري اشترط المشتري أو لم يشترط، فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. نعم. قال مالك ما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن واحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب. نعم ذكر فرقين وفي فروق أخرى ذكرها بعض الإخوان وباقي يعني منه. فقال مالك أولا الحديث فرق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخل قد أبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، فمعناه فرق بين الثمار وبين الإنتاج إذا كان قد أبر وتميز. وأما الوليدة أو الناقة أو غيرها فمن باعها وهي حامل فهي المشتري، حملها المشتري. وكذلك يقول تستطيع أن ترهن الثمر فقط بس ما تستطيع ترهن الجنين فقط لوجود الغرر. نعم صلى الله عليه. باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صف، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه ما له فيه صلى الله عليه وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن وعلى ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره. هذه المسألة انفرد بها مالك رحمه الله، وإن كان يقول إن هذا الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا يعني من أدرك من علمائه، لكن حتى من أهل المدينة فيه من المسألة أيها الإخوة يد المرتهن على الرهن ما هي؟ هل هي يد أمانة ولا يد ضمان؟ كيف ضمان؟ يد المرتهن يعني أنا إذا أعطيتك سيارتي وقلت لك هذه السيارة حطها عندك في البيت إلين أعطيك حقك، السيارة هذه دخلها عندك في البيت والمفتاح معك والاستمارة عندك، وإذا أعطيتك حقك أعطني سيارتي، فأنت استلمت السيارة وأدخلتها في الحوش وأخذت المفاتيح وأخذت أوراقها وتركتها عندك أو سلاح أو اللي يكون. طيب السيارة هذه يدك أنت يدائن عليها، يد أمانة ولا يد ضمان ولا تفصيل؟ وينبني على ذلك لو هلكت ممن؟ فجمهور أهل الحديث ومنهم الشافعي وأحمد وغيرهم يقولون يدك يد أمانة لأنها تشبه الوديعة، أنت أمين محض. وفي حديث يعني يرونه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، يعني كما قلنا قبل قليل أنت ما تملك من شيء، تملك فقط التوثيقة توثيق حقك، لكن السيارة لي أنا إنما هي وديعة عندك تطمين إني بعطيك حقك. طيب السيارة جيت أنت وقلت والله السيارة سرقت أو احترقت. على القاعدة هذه إن أمين ينظر إن كان تعدى أو فرط ويضمنه كغيره من الأمناء. مثلا لو حطها لو كان البلد مخوف والرهن حاطه برا في الشارع وسياراته ما يأمنها إلا جوا داخل البيت، الآن مفرط لو باللي أعطانيها أحفظها أنا ولو باللي حفظها، فإذا سرقت من الشارع والبلد مخوف وفرق بينها وبين حلاله هذا مفرط يتحمله. فالشاهد لو ادعى أنها احترقت يقول مالك خلاص، هذول الشافعي أحمد واضح أمرهم يقولون أمين مطلق مثل المودع ومثل المستأجر ومثل غيره، مثل الوكيل الخاص ومثل الشريك ومثل الأمناء اللي أنا ملكت، أنا اللي سلطت على مالي، الشريك أنا اللي سلطت على مالي، والوكيل الخاص الأجير الخاص أنا اللي أعطيت مالي، والسائق الخاص أمين، والوديع أمين، أي واحد أنت اللي سلطت على مالك فإنك استمنته، فيكون قاعدة قاعدة الأمناء، وخاصة مع وجود الحديث له غنمه وعليه غرمه. مالك رحمه الله انفرد بهذا القول، يقول لا ننظر إن كان ذكر أمر يعرف هلاكه، يعني مثلا قال السيارة احترقت وفعلا نعرف اليوم الفلاني احترق بيته بما فيه، وجاء الدفاع المدني وجاء الناس وكل الحي شهدوا أن فعلا في حريق في البيت، خلاص هذا يكون من مال الراهن ولا ينقص من حق المرتهن شيء، دينه ثابت والوثيقة خلاص انتهت، حد يطالب بوثيقة أخرى ولا شيء. قال مالك وأما إن كان الرهن يدعي هلاكه ولا يعلم الهلاك إلا من قبله، مثل أمر قليل مثلا أعطيته هنا سيف ولا أعطيته سلاح ولا شيء وحطه عنده في الخزنة وبعدين قال ما لقيت، يعني أمر ما يمكن للناس الاطلاع عليه، ترى أحيانا الرهون تكون أشياء نفيسة بس صغيرة الحجم، فهو يزعم الآن يزعم أنه هلك ولا يوجد أمر عام يصدق به. قال مالك هنا هو ليس أمين، هو الآن متهم أنه بياكل الوثيقة وبياكل الدين بعد، فنقول لا يهلك منك أنت، يهلك الآن على المرتهن نفسه، ويقوم أهل البصر يقومون الوثيقة هذه ويشوفون الدين وينقصون قيمته من الدين، هو يعتبر قال فهو لقيمته ضامن إذا كان لا يعرف الهلاك إلا من قبله. هنا مالك يريد أن يحافظ على حق الطرفين، فيقال يصفه ويقوم أهل البصر وينظر في قيمته اللي هلكت هذه وينظر في الدين وكان زاد شيء كان نقص كالتفصيل لي. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة هذا نفسه، والأظهر الله أعلم أنه هو ترى القولين ممكن تقاربهم، يعني ممكن يقال أنه أمين إلا إذا كان في تهمة بينة، لكن مالك لا يقول من الآن نقول له الشيء الذي لا يطلع عليه إلا هو ولا نعرف الهلاك إلا من قبله فإننا نقول أنت إلا أن يأتي ببينه أو يحلف إنما هذا، والله أعلم. وأما غالب أهل الحديث يقولون هو أمانة محضة له غرمه وعليه غنم، له غنم وعليه غرمه. نعم. السلام عليكم. باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه. إذا كان مثلا واحد أخذ من هذا 50,000 وأخذ من هذا 50,000 وقال أنتم اثنين أرهنكم أرضي هذه بل 100,000 50 لهذا وخمسين لهذا، واحدة من الخمسينين حلت قبل الثانية بسنة، يمكن هذاك أجل سنة يمكن المهم واحدة تحل في واحد محرم عام 40 واحدة عام 41 والرهن واحد والدينين مختلفين والمرتهنين اثنين مختلفين دينين مختلفين، فيقول أولا إن كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها بدون ضرر وبدون ما ينقص حق الثاني، يعني أحيانا يكون الأول اللي أخذ نصفها أضر بالثاني، لأن لو كانت كاملة تباع أكثر، وإذا راح نصفها هي تباع بس تباع بسعر أقل فيضر بالثاني. فيقول مالك إن كان ما في أي ضرر على الثاني ولا ممكن أن تباع نصفها ويأخذ حقه منها والنصف الثاني يبقى. وإن خيف قال وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا نعم بهذه الطريقة. أما إذا كان خيفا يباع الرهن كله ثم كل واحد يعطى حقه بهذه الطريقة، الذي حل حقه يعطى حقه والثاني كما سمعت. نعم. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. نفس ثمرة النخل، مال العبد مثل ثمرة النخل تماما، وهذا في حديث وهذا في حديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا بعد أن أمبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. فمال العبد مثل ثمرة النخل وليس مثل جنين الأمة. نعم. صلى الله عليه. باب القضاء في جامع الرهون. الآن يا أخوان هذه كلها مسائل قضائية بحتة، لأن الفقهاء قديما يؤلفون لطائفتين من الناس، يؤلفون للفقهاء والمتفقهين طلاب العلم ويؤلفون القضاة، والمسائل القضائية هي نابعة من مسائل فقهية لكنها تخصصية بحتة، بمعنى إذا جاءك الخصوم ممن تطلب اليمين ومن يقوم عليه البينة، ويعني مسائل خصوم بحتة، ولذلك احنا نأخذ منها على وجه السرعة، واللي هي ليست تتعلق بالتفقه أكثر علاقتها بالتقاضي، في فرق بين التفقه والتقاضي، لأن هذه له طريقة وهذه له طريقة، ولذلك جمعها مالك في الأخير القضاء في الرهون يعني كيف يقضى فيها. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن قيمته 20 دينارا وقال المرتهن قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. واضح المشكلة هذه؟ الدين 20 والرهن هلك عند المرتهن، واتفقوا على أن الحق 20، لكن الهالك هذا الرهن الهالك كم قيمته؟ السيارة اللي احترقت كم قيمتها؟ 20,000، 10,000، الدين 20,000 والسيارة احترقت، هل قيمتها 10 ولا 20؟ يعني بنغرم المرتهن الآن. نعم. قال مالك يقال الذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالراهن بما فيه. هذا الطريق يقول مالك نأتي بناس من معارض السيارات من الخبراء ونقول للمرتهن وصف السيارة قبل ما تحترق، وش موديلها وش طريقتها، هل هي مسمكرة هل كذا، يوصفها، فإذا وصفها يحلف بالله نادى صفتها، ثم يأتون الخبرة يقولون مدام السيارة بهذه الصفة تسوى 20 تسوى 10 تسوى 15 خلاص نثبت قيمتها، لأن هي مين موجود، وبعدين ننظر في الدين، إن كان الدين 15 خلص، إن كان الدين 10 يزيد 5، إن كان الدين كذا يعطيه هذا. هذا معناه. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، لأن يده عليه. ودائما في قواعد التقاضي أن اللي يده على الشيء هو أقوى، دائما في قواعد التقاضي والتخاصم اللي يده على الشيء جانبها أقوى. فلو مثلا جاء رجل يشتكي عند الشيخ، يقول الشيخ الناقة اللي عند فلان لي، والناقة فعلا عند فلان، عنده في شبكه معبله، هو يدعي الآن يزعم من هذه الناقة اللي في شبكه أنها لي أنا. الآن من هو الأقوى جانبا؟ اللي يده على الناقة ومعبله، يعني الأقوى الآن عقلا، الأقوى اللي الأصل أنها معبله له، هذا يزعم الآن دعوة. فدائما اللي معه الأصل يحتاج مساعد يسير، اللي هو اليمين بس. اللي معه الأصل خلاص الأصل براءة ذمته، يحتاج اليمين فقط. أما اللي يدعي خلاف الأصل ما تكفي اليمين، يأتي بالبينات، لازم يثقل جانبه بالبينات. هذا مراده هنا، يقول لماذا بدأنا بهذا؟ لأن الرهن تحت يده. نعم. صلى الله عليه. قال إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. نعم. قال وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. نعم، مسألة القضايا روح. نعم. قال مالك فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن له فيه إلا 10 دنانير. لم يكن لك فيه، صلى الله عليه، لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير. يقول المديون الدائن، يقول طيب هنا الآن الرهن هالك، والدائن يقول أنا لي في الرهن هذا 20، والمديون يقول لا أنت الرهن هذا ما كان لك فيه إلا 10. نعم. وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته 20 دينارا. قيل للذي له الحق صف، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكر لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. ولو أن مالك رحمه الله ترك مسائل التقاضي هذه لأنها لها أصول واضحة ومضطردة، وهذه يحتاجها القضاة عندما يتولى القضاء، يعرف كيف أصول التقاضي، من اللي يطلب من البينة ومن اللي يطلب من اليمين وكيف الطريقة، وهذه كلها مسائل مهارية بحتة ما لها دخل في الفقه، مسائل كيف أقيم الحق، كيف أقيم العدل. لكن التفقه انتهى، وانتهى بذلك باب الرهون أو القدر اللي جاء هنا عن الرهون. فيه مسألة في الرهن انفرد بها الحديث، وهي في إذا كان المرهون مما يركب أو يحلب. هذه في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. والحديث البخاري، الحديث صحيح البخاري. فهذا حكم خاص في المرهون إذا كان حيوان، إذا كان حيوان هو الآن. وهذا من الأشياء اللي قال أهل الرأي إن هذه خلاف الأصول، هذا الحديث نعوذ بالله عندهم يقولون هذا خلاف القياس. وابن تيمية رحمه الله ألف كتاب فيما ادعى أهل الرأي من الأحاديث أنه خلاف القياس، ورد عليهم ردود طويلة ومش موجود في الفتاوى. عندهم مسائل كثيرة يقولون هذه خلاف الجادة واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا لماذا قالوا هنا خلاف الجادة في الحديث؟ صورة المسألة أني أنا رهنت ناقة وأدخلت عندي في الحوش مرهونة، والناقة هذه تحتاج نفقة، تحتاج حلب، تحتاج علف، من اللي يحلب ومن اللي ينفق؟ هي لي الناقة ولا ميبلي؟ ميبلي لصاحبها، لكني صكيت الأبواب دونه، صكيت الباب دونه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحل إشكال خاص. هنا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله صار فيه ثلاثة حقوق: حق الراهن وحق المرتهن وحق الحيوان. الحيوان ما له حق، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، صاحب الناقة يمكن يقول والله ما دام بعندي وصك عليها بكيفه، وهذاك يمكن يأتيه الشيطان يقول هي مبلي خله يعلفها ويدبرها، أنا مالي إلا أنه إذا جاء حقي الموعد أبيعها وأخذ حقي، مبلي الناقة أكد على مال غيري. واضح كيف؟ وهذا واضح، وهذه نفس محرمة نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة إلى يوم القيامة، إن كان المرهون من الأنفس المحترمة فإن اللي يركب اللي أولى بالركوب والحلب هو الدائن المرتهن اللي ماسكها في البيت، ولو قصر في النفقة أو هلكت بتقصيره يخصم من دينه قيمتها ضامن خلاص، لأن كنت الآن صكيت عليها، لأن صاحبها مو براح يدخل عليك في بيتك، ولو براح يطق عليك كل شوي، ولو براح يسألك يقول علفته ولا ما علفته، وأنت ما تطيب نفسك أنك تعلفها، ويمكنه يجيب الدين في وقته ويأخذ ناقته السمينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت اعلف وحلب بقدر النفقة، أو اعلف وركب بقدر النفقة، وإذا لين انتهى الدين. هذا حكم خاص، وفي كتب الفقه في مسائل أخرى في الرهون، لكن يكفي هذا أنه له غنمه وعليه غرمه. الآن مسألة أخرى في الكراء، لأن باب القضاء منوع، والآن ستأتي مسألة في غير البيوع في استكراه المرأة على الزنا. نعم. صلى الله عليه. قال باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم. هذا أيضا مسألة انفرد بها مالك. مالك انفرد هنا بمسألة أو بحكم معين، لكن أول شيء صورة المسألة ما هي؟ ترى مما يميز الشافعي رحمه الله بالنسبة لنا أهل مكة، عندنا ميزة مع الشافعي أن يمثل على رباع مكة وعلى كل أمثلته مكية. الشافعي لما تكلم عن هذه المسألة قال كرجل اكترى دابة إلى مر فتعدى بها إلى عسفان. مر ما هو مر؟ اللي هو الجموم الآن، مر الظهران هو الجموم الآن، وعسفان اللي وراه. فالعقد انك استأجرت الدابة الى مر الظهران الى الجموم وتعدى بها بدون عقد وبدون اتفاق مع صاحبها الى عسفان، او العقد الى جدة وراح بها الى رابغ. المنطقة اللي من مكة الى الجموم منطقة شرعية وفيها عقد وكراء. المنطقة اللي من الجموم الى عسفان انقلبت يدك إلى يد غاصب أو ضامن، كنت أمين لأن المستأجر أمين، والآن صرت غاصب لأنك مشيت مسافة ما أذنت لك فيها بين اتفاق أنك توقف في الجموم. والكراء على هذا، وش وداك العسفان؟ يمكن العسفان مخوف، يمكن ما بغاها تروح هناك، يمكن أشياء كثيرة. فهو الآن مالك يبي يعالج المسألة هذه. أما بالنسبة للشافعي رحمه الله وكذلك أحمد يقولون يدفع، يقولون هو من يوم تعدى ضامن، من يوم تعدى هذا ضامن، ولكن يدفع قيمة المثل، يدفع أجرة المثل، كراء المثل، يعني ما دام أنها سلمت ما جاها شيء يدفع أجرة المثل، يعني كم أجرة من الجموم إلى عسفان كم يأجرون يدفعها. مالك لا، له نظرا ثاني. وش يقول؟ فإن رب الدابة، قال إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول. هذا الحل اللي أخذ به الشافعي، الكراء الأول اللي هو اللي وقع عليه العقد اللي من مكة الجموم، هذا يأخذه ويقبض دابته، هذا ما فيه كلام، ويأخذ إن أحب هو إن أحب مخيره، ويأخذ الكراء من الجموم إلى أسفل اللي هو منطقة التعدي، هذه يأخذ كراءها. وإذا عي نعم. قال وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول. والخيار الثاني عند مالك هو اللي انفرد به، يقول الكراء الأول يأخذه ومن الجموم خلاص تقوم الدابة وعطني قيمتها، لأن يعني كان الآن صرت غاصب، صرت غاصب لها عند معاذ بها، وله أن يجبر الآخر يدفع قيمته حتى ما حد يتعدى العقد. نعم قال هذا ترى انفرد به مالك، انفرد به. نعم. قال إن كان استكرى الدابة البدء، فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا. وإن كان العقد رايح جاي ذهب وياب، تروح مكة الجموم ترجع، هو راح من مكة إلى عسفان ورجع، صار عندنا مشوارين كلها اللي هو رايح وجاي. نعم. قال فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه الذي استكرى إليه. وترى بالمناسبة أكرر، ترى في الأم معلومات تاريخية وجغرافية عن مكة ممتازة، يعني تأتي في ضمن الأمثلة الفقهية، تلقى يتكلم عن الحرم ويتكلم عن المسعى ويتكلم عن، يعني تلقى تعرف الشافعي رحمه رجل عربي. ومن ذلك اللي ذكرت لكم لما تكلم عن الضباع وأن العرب ما تستخبثها، قال أدركتها تباع بين الصفا والمروة، أدركت أهل الحجاز يتبايعون الضبع بين معلقة يعني مذبوح بين الصفا والمروة في سوق المسعى. فتجد مثل هذه بالنسبة للمكة، تجد أخبار لأن رجل مكي يعرف. نعم صلى الله عليه. قال فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول. هذا إذا كان سلمها في عسفان ما رجع، يقول حتى بلغ البلد الذي استكرى تعدى إلى البلد، بس يأخذ الكراء الأول ويأخذ النصف اللي هو حق الروح. نعم. قال ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. بعدين بيقيس عليها القراض والبضاعة نفس شوش قال. نعم. قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها. هذا أخذناه في القراض، يعيد الآن. صاحب المال القراض معروف اللي هو المضاربة هذه بالدراهم، قال خذ دراهم يشتغل فيها والربح بيننا، بس لا تدخل في الأسهم، الأسهم ترى ما أحبها ولا لا تدخل في الأسهم. راح هذاك خذ مال الرجل ودخله في الأسهم، صار متعدي الآن مع أنه نهاه. نعم. قال ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه. شفتوا كيف الطريقة، يريد أن ينقلب من أمين إلى ضامن ويأخذ الربح كله والضمان عليه، لأن هو الآن أمين، الشريك قلنا أنه وكيل وأمين وأجير، أليس كذلك؟ لكن متى ينقلب إلى ضامن؟ إذا غصب تعدى يصير ضامن، هو أصلا يبغي يصير ضامن لأنه يقول لا ما عليه خطر، وبدال ما يصير الربح 50-50 يصير الربح 100 لي 100% والضمان عليه. لكن كيف أنا أتحول إلى ضامن؟ أتعدى، قال لي لا تدخل في الأسهم، رحت دخلت في الأسهم على أساس يكون الربح كامل لي وأرجع لهم، يعني ينقلب من قراض إلى قرض، يكون المال قرض. نعم. قال فإذا صنع ذلك رب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قلب مالك عليه الطاولة كله، قال أول يعني الآن صار هو المتضرر، قال إن بغى صاحب المال القراض يقول له أنا هونت والله أني حبيت الأسهم، أعطني 50. هو قال لا تدخل فيها، خلاص يعطيه 50% من الربح إجبار طلع عند القاضي. وإذا قال لا، هو ذاك خسر في الأسهم، قال أعطني رأس مالي كامل، أنت ضامن تعدي الآن الخسارة كلها عليك، أعطني رأس مالي كامل ما في ربح له ذلك. فإذا مالك قلب عليه نية الفاسد هذه، قال إما أن يضمن له رأس ماله كامل حتى لو انهارت الأسهم خسر فيها الخسارة عليك، كمل لي رأس المال كامل تدين وجيب لي رأس مالي، وإن كان ربحان قال تراني شريك. نعم. قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. باب القضاء بالمستكرهات من النساء. هذه ميزة باب الأقضية أنها متنوع، مرة يدخل في الحدود ومرة يطلع الأموال ومرة، لأن كلها أقضية. المستكره من النساء بمعنى الآن يسمونه إيش؟ الاغتصاب، مسألة الاغتصاب اللي هو أن المرأة تغتصب على عرضها، استكرى على الزنا. هذا الاغتصاب ينبني عليه آثار كثيرة، بالنسبة للحد سيأتينا في باب الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان محصن عليه الرجم وإن كان هذا، انتهينا من مسألة الحدود ما بعد دينها تأتي. وفيه أيضا أن المستكرهة يدرى عنها الحد، وهذا إذن سيأتي، المغصوبة يدرى عنها الحد ما يقام عليها الحد وهي مكرهة، هذا أيضا حكم آخر من الآثار. وفيه أن الاغتصاب قد يضاعف له العقوبة أيضا حتى لو كان عليه جلد يضاعف، لكن هنا سيأخذ واحد من الآثار وهو أن الجارية كانت بكرا، الجارية الحرة مثلا كانت بكر وبعد الاغتصاب صارت سيئة، وهذا سيضر بها في المهر، وإن كانت مملوكة سيضر بها في ثمنها، فهو يعالج مسألة فقط نقصان ما يسمى بالعقر عند الفقهاء وعند أهل الحديث يسمون العقر. العقر هو أن تتسبب في انقلاب البكر إلى ثي، أن تتسبب في انقلاب البكر إلى ثي، هذا يسمى عقرها. فالعقر هذا إن كانت حرة يدفع صداق مثلها، وإن كانت أمة يدفع قيمة مثلها. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، يدفع يعني يشوف مهر خواتها وخالاتها وعماتها ويدفع المهر، يعني حتى لو مو بزواج، هذا ترى هذا كثير من الناس ما يدري عنها، ما يدري حسب المسألة حدود فقط، الحدود كما قلت. وبعض الناس يمكن لو يسمع كلام هذا يحسب ما عليه حد، نبهه قلوا الحدود ستأتي في الباب اللي بعده، والحدود معروفة هو الآن بس من الآثار. مثل المسروق، بعض الناس يحسب أن إذا قطع يده، إذا قطعت يد السارق انتهت المسألة، لا ما انتهت، هذا حق الله، باقي المسروق وينه؟ يجيبه ولا يجيب قيمته؟ في عندنا حق الله وفي عندنا حق الآدم. فأكثر الناس ترى غافل، يقول خلاص تقطع يد السارق، طيب والمسروق وين راح؟ يجيبه أو قيمته. كذلك هنا، فإن كانت المغتصبة حرة يدفع مهر مثلها، إن كان خواتها يأخذن 50,000 يعطيهم 50,000، لأنها الآن لو خطبت قيل ثيب، ما يقول الجديد والله مكرها ولا، بيقول ثيب، وإن كانت أمة فكذلك. نعم. قال وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه، أن يسلمه، يعني إن كان المغتصب عبد فليدفع السيد، إلا إذا كان السيد ما عنده شيء، أو يسلم العبد ويباع العبد ويدفع المهر من قيمته، لأن ما تسبب فيه العبد فهو في رقبته، إن شاء سيده أن يفتكه وإن شاء أن يباع فيما فعل. الباب اللي بعد أيضا. صلى الله عليه. قال باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. الاستهلاك معناه الإتلاف هنا، الإتلاف. هذا أيضا مسألة عند مالك رحمه الله، في مسألة مجمع عليها، وهي أن من أتلف دراهم ذهب وفضة أو شيء مكيل أو شيء موزون، يعني شيء مثلي، المثلي ما هو ضابط المثلي؟ المثلي، ما الفرق بين المثلي والقيمي في الأشياء؟ المكيل وموزون. أوضح ضابط له المثلي اللي له مقياس محدد، مثلا له صاع، له كيلو، معناه أن هذا متماثل، مدام حطينا مقياس له معناه أنه متماثل، ما يمكن شيء تكيله إلا أنه متماثل، أو تزنه إلا أنه متماثل، أو معدود بالعد أو مذروع بالذرع، مثلا المكيت ولا السجاد ولا غيره اللي بالذرع، هذا معناه مثلي. فالمثليات إذا أتلفت فيها المثل وليس القيمة. الآن أيها الأصل الآن، المثل ولا القيمة؟ القيمة أن يقومه وأدفع قيمته، والمثل أن يجيب مثله. أفرض أنك أتلفت لشخص شيء، هل تدفع مثله ولا قيمته؟ الأصل والأعدل للمثل ولا القيمة؟ الأصل المثل. ولذلك مثل ما قال سعود في مسألة الصيد، في مسألة الصيد مع أن الصيد يعني ما في مثل، مثل مثل ما في، لكن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم ويحكم به ذو عدل منكم، فمعناه أن المماثلة دائما أعدل من القيمة، فإن عجزنا عن المثل رجعنا إلى القيمة. القيمي هو اللي ما له مقياس محدد، ولذلك من أتلف أشياء يكون القيمة أو المثل. كثير من العلماء يمشون على المثل حتى في الأشياء القيمية، مثلا إناء، الحديث حديث غارة أمكم، حديث غارة أمكم، هذا كثير من الفقهاء ضرب قواعد اللي وضعها. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى زوجاته وجاءه قصعة من أحدى أخرى، والقصعة من أول يدوي. الآن الآلة كما قلنا في السلم، الآلة خلت أكثر أشياء مثلية، الآن دخول الآلة في الصنعة خلت الأشياء مثلية، لكن العهد قريب كانت أكثر أشياء قيمية لأنها تصنع باليد ولا هو شيء مثل شيء. فهذه قصعة فخار أو خشب وفيها طعام، وجاءوا بها والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثانية، فغارت رضي الله عنها فضربت القصعة وانتثر الطعام وانكسرت القصعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليم جمع الطعام وأكله من معه، وقال يتونا بقصعة من بيت هذه الضاربة، وأرسل القصعة بدل القصعة إلى بيت المكسور قصعتها، وترك التالفة هذه عند هذا. فإذا هي هو عوضها بالقيمة، يعني قال أعطينا قيمة القصعة، ولا عوضها بالمثل، في المثل يعني أو قريب المثل. فإن استطعنا المثل هو أقرب، إن ما استطعنا نرجع للقيمة. مالك أيضا عنده نظر آخر، وش يقول؟ نعم صلى الله عليه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه. إذن عليه القيمة، الحيوان قيمي، عليه القيمة. يعني لو مثلا صدم ناقة أو جاء واعتدى وأخذها وأكلها، هل يجيب ناقة مثل ناقته؟ معرفة الخبرة يقول والله فعلا هذه مثل هذه تماما، يعني مقاربة مرة، أو تقوم الناقة ويدفع قيمتها دراهم، مالك يقول القيمة. طيب ليس عليها المثل. نعم. قال ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطى ولا يكون له أن يعطى صاحبه، يعطي صاحبه، أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، لا يعطي شيء من الحيوان. نعم. ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. إذا المسألة مسألة اجتهاد ونظر في الأدلة، قال القيمة أعدل، القيمة أعدل، وأولئك احتجوا بحديث القصعة، وهذول احتجوا بحديث المبعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله شرك، يعني العبد مشترك، وأعتق نصيبه قوم العبد قيمة عدل ثم دفع هذا. فجعل التقويم، قال القيمة أعدل، والآخرين يقولون المثل أعدل، الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال سمعت مالكا يقول في من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. يقول في عمل معمول بغير السنة، في عمل معمول به، فيقول الطعام يرد مثل طعامه بنفس الكيل، والطعام مثل الذهب والفضة، وأما الحيوان لا، قيمي يرد قيمته. ثم عاد قال فيه سنة وفي عمل معمول به. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. وش رأيكم المسألة هذه؟ يقول ها؟ هو يقول يهد أمانة بس هو حولها إلى ضمان، نفس مثل صاحبنا صاحب عسفان هذاك، هو حولها إلى ضمان، هو كانت أنا حاطن عنده فلوسي وديعة أمانة، وراح الرجال يبيع فيها ويشري وربح. هو الآن من يوم بدأ يبيع ويشري خلاص ما عاد أمين، ما عاد نقول هل فرط ولا ما فرط، أي خسارة يدفعها كامل، مثل الآن طريقتنا مع البنوك الآن يسمى ودائع بنكية، وهي مي بودائع، هي قروض، لأن البنك من يوم تحط الفلوس عنده ومستثمرها، ما هو بيصك عليه يستثمرها، لكن البنك يضمن، ما يقول أنا ولا ضاعت خلصت، لا يضمن. فهذا الرجل أراد أن يتحول من أمين مستودع إلى مقترض، ومن يوم جاءت الدراهم عنده اشتغل فيها وربح، فقال مالك في الربح له، لأنه من يوم تحول إلى ضامن خلاص صاحب المال يضمن حقه، بدل مو حقه يقول أنت عدى إن فرط إن كذا، لا صار حقه مضمون، فالربح الآخر مقابل الضمان، الربح له مقابل الضمان. واضح الحكم؟ طيب هل هذا الحكم يعني في شيء أحسن منه؟ ها؟ إيه هذا قرض وهذا قراض. إيه هناك قال يخير إذا تعدى المكان. في أحد عنده شيء؟ الأظهر الله أعلم الأعدل هو قصة ابن عمر. ابن عمر مع أبو موسى الأشعري اللي أخذناها قريب، أن أي شخص يتصرف في مال لم يؤذن له فيه أن يكون شبه غاصب، هو مو بغاصب، لأن أنا حاطع مالي عنده، الغاصب هو اللي يجي يغصب مالك بدون إذنك، لا هنا هذا شبه غاصب، شبه غاصب. فعمر رضي الله عنه قال ادفعوا الربح كاملا، يعني مثل هنا يكون الربح كاملا لي صاحب المال الوديعة، لأن عمر كان في وديعة عند أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري حط وديعة عند هذول وقال بس اشتروا بها ولجل المدينة بيعوا عطوا عمر ماله، فعمر أول ما قضى قال لا، أنتم الآن انفردتم عن المسلمين لأجل أنكم أبناء أمير المؤمنين، ادفعوا الربح كامل. فعبد الله سكت، تذكرون الحديث قريب أخذنا، وعبيد الله أخذ يجادل والده وقال نحن نضمن فالربح لنا، فتدخل أحد الجالسين وأظن عبد الرحمن بن عوف وقال جعلها قراض، يعني نصف نصف، فقال جعلتها قراض. فلو أن رجلا أخذ مال غيره، المال كان عنده بالإذن والتصرف بغير إذن، واضح هو في مرتبة بين مرتبتين، لو بغاصب محض ولو بأمين محض، وضع المال عنده بإذن وتصرف فيه بدون إذن، يشبه مسألة مثل ما قال أبو معاذ، يشبه مسألة اللي أنا أذنت له أن يروح للجموم وراح العسفان. فهنا عمر في الأخير قضى أن الربح بينهم، الربح بين الاثنين، بين الوديع والمستودع. لكن إذا أخذه نصف الربح والمال من يضمنه لو في خسارة؟ بالنسبة لابن عمر لو تاجروا وخسروا، والورقة اللي من أبي موسى العمر اقبض منهم 100,000 وهم باعوا البضاعة ب60,000 يدفعون 40؟ هو يقولون بندفع 40 لو الربح لنا كله، لكن مدام عمر أنت الآن خدت نصف الربح، يدفعون؟ ايه لو ان انا اعطيتك مدام حقك كامل الربح لي انا. هو مودع، بس انا لو علمت انك بتروح تشتغل فيه ما هذاك شريك، بس قصة ابو موسى ما كان شريك، قصة ابو موسى ايه سبحان الله ما اخذ من كل مسألة بطرف، مأذون له في القبض ولو مأذون له في التصرف، وهو راح تصرف وصاحب المال مستفيد، بدل مو بماله كان أمانة صار مضمون كامل، رأس المال الحين صار مضمون كامل، وذاك يبي ياخذ الربح. لكن مثل اللي قبل شوي، اللي قبل شوي قال هنا يقول في القراض يروح للي خالف، يروح يتعمد المخالفة لينقلب إلى ضامن. ها إيه؟ هذه وديعة كانت أصلا، كانت وديعة، والتجر في المال بغير إذن صاحبه. طيب مدام التصرف بغير إذن يكون ضامن، والربح له، والربح لا لصاحب الربح للي تصرف، لا لصاحب المال عقوبة الله يعني. إيه تصرف هذا عاد لو إنه غاصب محض، بس هو مستودع، وترى يحصل كثير، لا تحسبه ما يحصل. اترك الوديعة، واحد عنده فلوس تبرعات، واحد عنده فلوس تبرعات بيبني مسجد ولا، والناس حطوا عنده فلوس وقال عندي سيولة الآن وفي فرصة وكذا بشتري بها عقار وببيعه، معنيه في الأصل تبرعات في المسجد. افرض انه هو بعد مثل قصة ابن عمر، المسجد ما يحتاج الان سيولة، يحتاج بعد 6 شهور، قال بدل ما مجمدة هذا الشغل وانا ضامنها، لو كانت تبرعات ما يضمن امين، بس انا الان بضمنها وبشتغل فيها. نفس هذا اموال الجمعيات، ترى افتالهم واحد من المفتين قالوا راحوا هم قديما يوم كان فيه جمعوا مليارات وتورطوا بها، وقالوا كيف نجمدها مع انها زكوات، الاصل في الزكاه الفور، واذا انت ما تقدر تصرفها لا تاخذها من صاحبها، لا جمعوها وبعدين قالوا ايش رايك نستثمرها، وافتاهم انكم تستثمرون، وصارت الزكاه تجي عندهم ويتكتل ويستثمرونها. ها هذه جزاه الله خير، بس انا اقصد لو واحد قال ها وخسر، هذا بعد غير مأذول، هم حاطين المتبرعين يقولون ابن المسجد، ما قالوا انك خاطر بالمال. لكن الشيخ هنا ها ايه ايه بس نقصد من ناحية اللي قابض الاموال، هو قابضها بوجه شرعي والتصرف غير مأذول له فيه، احنا نبغى المنطقة هذه اللي هو يقبض بوجه شرعي مو بغاصب ولو بسارق، لكن التصرف غير مأذول له فيه. وهذا نفس ملحظ عمر، عمر قال هل أعطى الجيش كلهم؟ قالوا لا، قال إذن أنتم تصرفكم غير مأذون لكم، لأنكم أنتم لأجل الواسطة بس رحتوا تأخذون مال بدون غيركم، فلذلك خصم عليهم نصف الربح. نعم إذا أنا أقول شيخ فرق بين الصورتين، أنه هنا أذل لهم بالتصرف لما أخذوا المال من أبي موسى من أي عمر التبرعات ولا هذا؟ لا ابن عمر والتبرعات إيه، وحتى هذا يا شيخ لأنه هو ابني عمر مأذون لهم بالتصرف. اي بس عمر قال اصلا اللي اذن لكم ما كان يملك الاذن، لان خصكم بين الناس، يعني عمر اخذها من اصله، قال حتى اللي اذن لكم ما كان لحق، هو سأل سؤال قال كل الناس عرض عليهم؟ قال لا، عرض على ابناء الخليفة بس، فقال هذا تخصص الانسان في المال العام بدون حق يعتبر نوع غصب. ها نصف؟ لا لا كلها، لو كانت هذا معطيه وديعة وممكن تعد. اي بس هو طيب انت يا صاحب الوديعة وش غاية ما تريد؟ تبي فلوسك؟ انا اعطيتك اكثر من فلوسك، من اول فلوسك تحت الخطر، ان كان تعديت وان كان ما تعديت. انا الان اعطيتك احسن ما تريد، اعطيتك ان فلوسك مضمون علي، حتى لو ان سرقت ضاعت هلكت فلوسك مضمون. ها شريك يريد يربح معك او يخسر معك، لكن هذا الان كان انت تريد شيء واعطيتك اكثر منه، بس انت تشوف انك انت ليش تشتغل بفلوسي. ايه ايه كل وحدة فيها فرق، هذه في قصة عمر فيها فرق، والتبرعات والوديعة والشريك، وهذه اللي قلت لكم الفروق هي من هذا الباب. هذا إن كان ما منعه ولا ضرر أكثر، فأنت تملك المنفعة تقدر تأجر. في قصة طريفة يقول واحد كبار السن ما يقول ما يثق بالبنوك، البنوك هذا ما فيهم خير، يأكلون الدراهم ويأكلون المهم فلوسه حاطة في علبة عنده. أقنعوه يا الله اقتنع، راح مسك سلة وأودع عند البنك، واللي وراه بيسحب هو مال يوم راح قام يشوف فلوسه وش يسوون، راح ذاك يعد من فلوسه ويعطيه اللي وراه. كيف قال لكم هذا؟ هو ما يريد أحد يتصرف في ماله. هذا نفس الظاهر صاحبنا هذا اللي يقول أبو منير، يقول ليش يتاجر في فلوسي؟ ابن حلال أنت فلوسك ايش تبي؟ تبغى فلوسك لك في ذمتي مثلها، بس يقول ليش يتاجر في فلوسي؟ لكن ترى هو متضرر، حتى لو كان يضمن حقه متضرر، لأن الفلوس كانت في اليد أصبحت في الذمة، أصبحت ضامن، يمكن ما عندي شيء بس أني أضمنها، هو بعدها متضرر. مثل الآن اللي الرصيد اللي يطلع لك في الصراف، هل هو فلوسك اللي في قبضتهم ولا اللي في ذمتهم؟ اللي في ذمتهم. البنك ما يمسك من دراهم الناس كلها اللي 20% إجبار بعد، أو 10% 90% يبقى عنده. لا تفرح بالرصيد، لا تحسبه موجود، ترى ما في إلا 10% موجود، لكن في ذمته. أذان؟ قال باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم، هذا إن كان مرسل إلا أنه ثابت من طرق صحيحة في الصحاح وفي غيره، من بدل دينه فاقتلوه، من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام واستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعنى بذلك. فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم. نعم، هذا في عدة مسائل. القضاء في من ارتد عن الإسلام. أولا، من ارتد أعوذ بالله عن الإسلام فحكم الله فيه أن يقتل، حكم الله فيه أن يقتل. من دخل في الإسلام ثم أراد الخروج منه فإنه يقتل، لأن الإسلام هو حق الله على العباد. الله لخالقه، والله لأطعمه وأرزقه وأوجده من العدم، ودخل في دين الله اللي هو حق الله عليه، فإذا أراد الخروج يقتل، لا بد أن يقتل. ومعاذ رضي الله عنه في الحديث الصحيح كان على مخلاف، وأبو موسى الأشعري على مخلاف لما ذهبوا اليمن، والمخلاف عند أهل اليمن لا زال اللفظة مستخدمة، معناه الإقليم، معناه الإقليم. وكان الجيزان وهذه كانت تسمى المخلاف السليماني، فكان معاذ رضي الله عنه على الإقليم العلوي، وكان مركزه في الجند بين إب وتعز الآن، والآن سموها بعد الولاية كل الجند. وكان أبو موسى رضي الله عنه مركزه في التهام، في التهم، في التهام. هذا له مخلاف كامل أبو موسى يفقه لهم، يقضي بينهم ويحكم لهم، وهذاك له مخلاف. فكانت ربما تقاربت القراء فيجتمع أبو موسى ومعاذ رضي الله عنه ويتذاكرون، ومرة سأل كيف تختم القرآن، ومرة يعني لهم أخبار كثيرة رضي الله عنه. ففي مرة جاء معاذ عند أبي موسى فوجد رجلا موثقا، فقال ما بال هذا؟ قال هذا خرج من الإسلام. قالوا ما تنتظرون؟ قال ما قيدناه إلا لنقتله، وكانوا قد استتابوه. فقال معاذ رضي الله عنه والله لا أنزل من دابتي حتى يقتل. فقال سنقتله. قال والله لا أنزل من دابتي حتى يقتل. فقتلوه. فهذا حكم الله عز وجل في المرتد أنه يقتل، هذا حكم، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحدود، وربما لن يأتي لأن هذا في القضاء. قال عليه الصلاة والسلام اضربوا عنقه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا مربوط بمسألة حق الله عز وجل، الله هو الخالق، هو الموجد، وهو هذا حقه. كان الله عز وجل يتلطف مع هؤلاء المضلين، يقول لا إكراه في الدين ويقبل منهم الجزية، لكن إذا دخل في حق الله ثم أراد أن يخرج لا. هذا واحد. والاستتابة يستتاب، وسيأتي الآن في أثر عمر إن قال هل لا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيف 3 أيام وعرضتم عليه الإسلام لعله أن يرجع فيتوب الله عليه. وكذلك أهل بكر بن وائل في فتح تستر، في نفر من بكر بن وائل لحقوا بالمشركين فقتلوا مع المشركين مرتدين، فجاء أنس يخبر عمر ويبشر بفتح تستر الآن في غرب إيران في الأحواز الآن، وقال أخبره عن النفر من وائل أنه مرتد ولحقوا المشركين. قال فماذا صنعتم بهم؟ قال أنس فأخذت أشاغله لعله ينسى موضوع هؤلاء لأنهم قتلوا. فقال عمر لا، كل ما جبت الخبر قال لا، ماذا صنعتم بهؤلاء؟ قال قتلناهم مع المشركين. قال لأن تكونوا أسرتموهم وحبستموهم وعرضتم عليهم أن يدخلوا من الباب الذي خرجوا منه أحب إلي مما على وجه الأرض من صفراء وبيضاء. نحن لا نريد القتل، نريد لعله. وكذلك قصة جبل بن الأيهم، يقول لو أنكم أنتم الآن لما ظهرتم عليهم مسكتوا النفر المرتدين وحبستموهم وعرضتم عليهم أن يدخلوا من نفس الباب اللي خرجوا منه، الله أنا أحب إلي وأطيب للناس، اللهم لا أحضر ولا أرضى. ونفس قصة جبل بن الأيهم، جبل بن الأيهم كان ملك في الشام وأسلم في وقت عمر، وجاء يطوف وجاء أعرابي وطع على مرطه وهو كان ملك، فلطم الأعرابي فاشتكى الأعرابي لعمر، فقال عمر كتاب الله قصاص، لطمة في لطمة. قال ملك ما بعد دخل الإسلام في قلبه، قال ملك يلطم بسوقه؟ وين وين وين المعايير هذه؟ أصلا التفكير فيها عندهم شيء يعني خير، ملك يلطم بسوقه؟ قال عمر كتاب الله قصاص. قال أمهلني الغد؟ قال أمهلتك. فسرى من ليله وارتد ولحق بملك النصارى وصار عندهم معظم. لما فتحت الشام قالوا وجدنا جبله يشرب الخمر، هو أعوذ بالله تورط عاد وتندم لا أقدر يتقدم، فكان مدمع نفسه في الخمر. قال وإن قال لنا لو أن عمر يستخلفني من بعده لرجعت إليكم. فقال عمر قولوا له يجي لعله بس يرجعوا. يوم رجعوا لقوه مات على النصرانية أعوذ بالله. فالاستتابة لعلهم يخرجون من الباب إلا الزنديق. من هو الزنديق؟ المنافق. المنافق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق في عرف الفقهاء مثل ابن سلول وأمثاله. الزنديق هو الذي يظهر أنه معنا وفي الباطن ليس معنا ضدنا، لكن ما نقدر نثبت عليه شيء، مثل ابن سلول تماما. لكن في فرصة أثبتنا عليه أنه يسب الله ولا يسب الرسول، ولا يفرح بانتصار الكفار، ولا يحزن لانتصار المسلمين حزن شديد. المهم ظهر عليه أنه مو معنا، ظهر عليه أنه مو معنا، وهو كان يظهر أنه معنا. هذا الحالة بالذات يقتل بدون استتابة، حتى لو تاب تنفع في الآخرة. في الآخرة ما نحن لا نحكم بين الله وبين عباد، وأغبى الناس اللي يدخل بين الله وبين عباد. نحن فقط الشيء اللي قال الله لا أغفره نقول لا أغفره، لأنه هو اللي أخبرنا، والشيء اللي يقول تحت المشيئة نسكت ولا نتألع الله. فهذا الزنديق إذا ظهر عليه إن كان يظهر إنه معنا وهو ما دخل في الدين أصلا، هذا يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، وفي الآخرة بينه وبين رب. في الدنيا حتى لو قال تبت ما نقبل توبته. وهذا هو القول اللي عند المدينة، وقول شهير واجتهدوا فيه وبينوا أن الزنديق يفترق عن غيره، وهو الصواب إن شاء الله. لأن بعض العلماء يقولون هو مثل غيره من المرتدين، قالوا إذا كان مثل غيره من المرتدين، المرتد ترى أمره واضح، كان في النور ويريد أن يخرج إلى الظلمة، بس هو كان معنا ظاهر وباطن وأعوذ بالله، مثل اللي كان في وقت أبو بكر الصديق. هذا لا، هو في ظلمة بس كان يظهر نور وهمي، هو في ظلمته. هذا لو قلنا نقبل توبتك يرجع إلى ما كان عليه، وكل ما مسكنا عليه سب الله وسب رسوله قال تبت ويرجع إلى ما كان عليه. فهو ما توبته ما تنفع ولا تنفعنا احنا، هو يعني يتحول من حال إلى حال، يستتر بشيء فإذا انكشف أراد أن يرجع الستر، وقد يكون صادق ونسبة معينة وينفع في الآخرة، لكن الزنديق يقتل. احتجوا له بأدلة كثيرة، ونحن المسألة تكلمنا عنها كثير وحررناها كثير. من أدلتهم قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. ثم قال تعالى أينما ثقفوا، أي مسكوا متلبسين بالطعن في الإسلام أو في طعنوا في دينكم، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، حتى فيها تشديد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، مثل بعض الآن ما نتكلم عن كل الصحفيين ولا كل الليبراليين، تكفير بالعموم هذا ما يصلح. حتى الليبرالية ما تدري عن حالهم، بعضهم ترى كذا وبعضهم أفكار وبعضهم، لكن لو وصل إلى النفاق الأعظم وعلاماته الطعن في الدين، ليس مثلا أشياء اجتهادية ولا أشياء فيها، لا ترى هذا الكلام ما يتكلم فيه القاضي. قد تقول هو طعن في الدين يمكن صحيح، لكن وش حدود الطعن؟ لا، مثل ابن سلول اللي كان يسب الرسول في مجالس الخاص ويتقي على نفسه، اتخذوا إيمانهم جنة، أو فرح شديد بانتصار الكفار وظهورهم على المسلمين وانطفاء نور الله، أو حزن شديد لانتصار المسلمين مثلا، أو محاولة التشكيك في العقيدة ونحو ذلك. المهم زنديق وظفر به الإمام، أنه يعني اكتشف الإمام وتيقن أنه أصلا ما كان مع المسلمين لا ظاهر ولا باطن، لكن كان يستتر يتخذ إيمانه جنة، فهنا يقتل. حتى لو قال توبت نقول توبتك بينكم يا رب. هذا الزنديق. ومن الأدلة أيضا قول عز وجل لئن لم ينت قول عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم معاشر المنافقين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قال إذا كنا نقبل توبته متى نصيب بأيدينا؟ نصيب بأيدينا إما بالقتال أو بالحدود. بالقتال هو معنى يقاتل معنى ما نقدر نقاتله. طيب بالحدود كل من كشف الستر وقال تبت قلنا خلاص أنت معنا. كل من كشف متى الحالة اللي يمكن أن نصيب بأيدينا؟ الآية ما تذكر شيء مستحيل أو شيء ما يمكن يقع. الله عز وجل يقول ترب نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبأيدينا. فأهل المدينة لهم أدلة في هذا. وإذا عندك المرتد وفي ترى غيره في ناس مذكورين في كتب الردة لا تقبل توبته، حتى ذكروا منهم الساحر، ذكروا منهم من تكررت ردته يعني يشبه الزنديق، ارتد ثم تاب ثم قبلنا منه ثم ارتد مرة ثانية ثم تاب ثم قبلنا منه ثم ارتد. قالوا من تكررت ردته؟ قال عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إيه المهم، ومنها ساب الرسول في كتاب ابن تيمية رجح صالح المسلول رجح إن ساب الرسول ما تقبل توبة لأن في حق الرسول ورسول ميت وفرق بينه وبين ساب الله. المهم مثل هذا، فهذا القضاء في مرتد عن الإسلام. في مسألة اللي تنقل بين الأديان غير الإسلام، مالك هنا يقول ما نقتله، اللي خرج كان يهودي وتنصر كان نصراني وتهود أو صار مجوسي، قال من غير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام ومن خرج منه لغيره، هذا عند مالك مبني على مسألة، وهي عند مالك إن الكفر ملة واحدة. وهذه مسألة شهيرة حتى في الفرائض، هل يرث اليهودي النصراني ولا ما يرثه؟ لو كان أبوه واحد نصراني وأبوه يهودي هل يرثه ولا ما يرثه؟ الشاهد في قولين عند العلماء، بعض العلماء يقول الكفر ملة واحدة ولذلك هو يتنقل داخل ملة واحد، عندنا ملة إبراهيم وملة غير إبراهيم، كل ملل الأرض ألف دين داخل في ملة غير إبراهيم، فلذلك هو إذا تنقل من دين لدين هو في ملة، فهذا ما يؤثر في الجزية يعني في انتقاض عقد الذمة ولا يؤثر في قتله ولا شيء، تنقل بين أديان كلها ما دام أنه ما دخل في الإسلام خرج من الإسلام كيف. وهذا اللي رجح مالك. أما أحمد والشافعي لا يرون أن الكفر أديان، أن الكفر ملل شتى، وعندهم أيضا أحاديث وآثار أن الكفر ملل شتى، ولذلك هذا يؤثر عندهم أنهم ما يتوارثون اليهودي مع النصراني، ويؤثر عندهم أن اليهودي لو تنصر انتقض عقد الجزية، لأن حنا اتفقنا معك على أنك نصراني ما تغير، إذا غيرت العقد انتقض، عاد ممكن نجدد وممكن نطردك، يمكن بيني وبينك عقد طويل مثل هالخيبر، ما دام أنه غير دينه خلاص. وهذه مسألة شهيرة موجودة في الفقه، ناخذ بس الأثر هذا لأن التكملة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ طيب هل هذا صفة ولا مضاف إليه؟ كيف تنطق هذه؟ هل كان فيكم من مغربة خبر كذا مغربة خبر، ولا هل كان فيكم من مغربة خبر يعني خبر من مغربة، ولا وش ها؟ ها مغربة خبر. طيب مغربة وش معناها؟ خبر غريب، هذا تفسير ابن حبيب وابي عبيد، وبعضهم يجعلها من البعد من الغربة. هل كان فيكم من البلاد البعيدة خبر جديد؟ فإذا عمر إذن يطلب خبر غريب من بلاد غريبة، لأن الآن هذا جاي من الثغور، سأل عن الناس استوفى الأحكام والأخبار كلها، بس يقول هل في شيء غريب أو كذا يعني حادثة شيء. نعم نعم صلى الله عليه. فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني رضي الله عنه. عمر يعني يريد أن يبرر ذمته. قال اللهم أني ما حضرت ولا أمرت ولما بلغني لم أرضى. وهذا يا إخوان كلمة عمر هذه، أي واحد يسمع أمر منكر، أي واحد يسمع أمر منكر هو ما حضره ولا رضيه، يقول بينه وبين ربه مثل هذا الكلام العمري، يقول اللهم أني ما حضرت ولا رضيت إذ بلغني، ويعلم الله منه أنه ما رضي. اللهم أني ما حضرت المنكر هذا ولما بلغني خبره ما رضيت. لأن في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، هذه براءة وهذه سلامة، ولكن من رضي وتابع. إذن عندنا ثلاث درجات، في براءة إذا أنكر، وفي سلامة إذا كره. فأنت دائما جدد في نفسك مسألة كراهية المنكر إذا بلغك، إني والله ما رضيته ولا حضرت، أهم شيء لا تحضر، لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. إذن هذا القضاء العمري أصبح هو الحكم في المرتدين، لا نستعجل في إقامة الحد عليه، نحبس ثلاثة أيام ونطعم كل يوم رغيف، ولعله مع الجوع مع السجن يفكر يراجع، نقول ترى كل يوم نقول ترى فيها السيف، سنقتلك وتكون خالد في النار، نقتلك على الردة، لعل الله عز وجل أن يمن عليه ويرجع من الباب اللي خرج منه، لأن نحن لا نتشوف القتل بقدر ما نقيم حد الله فقط. هذا قضاء عمري إلا في من استثني، اللي ما له توبة، اللي عددناهم قبل قليل، والباقي ما يقتل المرتد إلا هذا. وقصة المرتدين في وقت أبي بكر أيضا مثل هذا، أن أبو بكر استتابهم، ولكن أبو بكر وضع شروط للتوبة، يعني وضع الشروط المعتادة، وضع شرط مهم أنكم تشهدون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هذا من شروط التوبة. أنت قد تضع شروط للتوبة، لكن أهم شيء يستتاب لعله يرجع، لعله يرجع. ويذكرون في الردة حبوط العمل، هل يحبط؟ لأن عند المالكية أنه إذا ارتد ورجع يعيد الحج، وإذا كان عليه أيمان طلاق أو ظهار تسقط، ولذلك أهل الحيل يعلمونهم هذا، يقولون إذا كان عليك أيمان طلاق أو ظهار ترتد وتدخل في الإسلام وتسقط عنك الأيمان، لأنك أنت بخروجك من الإسلام كل المتعلقات اللي كانت عليك تروح إلا حقوق الناس، أعوذ بالله. ولذلك هذا اللي قال ابن مبارك، من حمل كتاب الحيل فهو كافر ومن رضيه فهو كافر، لأن في هذا أنهم لقنوا امرأة قالوا ارتدي ويسقط عنك أيمان الطلاق والخلع وغيره. فالصواب الله أعلم بالنسبة لحقوق الله أنها ما تسقط، يعني ما يجب عليه حج جديد ولا هذا إلا إذا استمر على ردته حتى مات، لأن الله علق الحبوط بهذا والله أعلم. فقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فإذا متى يحبط أعماله؟ إذا ارتد ومات على الكفر. أما لو ارتد ورجع، والمسألة ترى ما هي بسهلة، ترى فيها كلام كثير للعلم. أولا نسأل الله أن يثبتنا بتثبيته وأن يحفظنا بحفظه، ترى ما بين الإنسان وبين الردة عصمة، الشبه خطافة، وقد أعوذ بالله يلقي الشيطان في قلب الشيء فيهلك، وقد يرد شيء من السنة فيهلك، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، لو رد شيء من السنة أو من الحديث قد يرتد. وأسرع الناس ردة من؟ إيش قال أهل السلف؟ أسرع الناس ردة من؟ أهل أهواء، أعوذ بالله، تكثر فيهم رد. ولذلك اللي ابتلوا بالأحزاب الآن ابتلوا بالليبرالية وبالبلاء، لأنهم يتنقلون من دين إلى دين، كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون ولا يعودون. نسأل الله تثبيته وعصمته، ولا نستغني عن ربنا طرفة عين، نسأل الله القيوم أن يقيمنا على الصراط، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.